السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الحضور، وصلنا في شرح مجلة الأحكام العدلية إلى الكتاب السادس، كتاب الأمانات، ونحن الآن اليوم إن شاء الله سنشرع في شرح كتاب الأمانات الباب الأول والباب الثاني فيما يتعلق في الودائع أو الوديعة. سيكون حديثنا مقتصرا في هذا اللقاء في شرح المواد المتعلقة بكتاب أو باب الوديعة إن شاء الله تعالى، من المادة هنا 762. فليتفضل القارئ. تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. الكتاب السادس في الأمانات، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب. المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات، مادة 769. الأمانة هي الشيء الذي يوجد عند الأمين، سواء كان أمانة بعقد الاستحقاق كالوديعة، أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط. والأمانة أوسع من كلمة الوديعة، كل وديعة أمانة وليست كل أمانة وديعة. فهناك اليد كما هو معروف هي يدان، يد أمانة ويد ضمان. يد الأمانة كما هو معلوم هي اليد التي المأذون لها في القبض، اليد المأذون لها. فالأمانة قد تكون يد أمانة، إما بسبب عقد استحفاظ، عقد الوديعة عندما يودع رجل عند آخر وديعة، تكون يد الوديع على الشيء يد أمانة بموجب الاستحفاظ الذي استحفظه المودع، استحفظ الوديع. وقد تكون يد أمانة بموجب عقد من عقود الموجبة لذلك، كعقد الإيجارة وعقد العارية. فيد الأجير يد المستأجر على العين المأجورة يد أمانة، ويد المستعير يد أيضا يد أمانة. وقد تكون الأمانة بدون عقد كما جاء في المادة، إذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان، أحيانا تكون أنت في بيتك ويسقط من بيت جارك شيء إلى بيتك، هذا الشيء يكون أمانة عندك لا بموجب عقد استحفاظ ولا بموجب عقد إجارة ولا عارية. فالأمانة إذن أوسع من الوديعة. فقد تكون الوديعة أمانة، وقد تكون يد الأمانة وديعة، وقد تكون غير وديعة. ويد الأمانة كما هو معروف يد الوديع على الوديعة يد أمانة، يد المستعير يد أمانة، يد المستأجر يد أمانة. هذه الأيدي هي يد أمانة، لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط. المادة التي بعدها، مادة 763. الوديعة هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ. وين المسلم؟ الوديعة هي المال التي يودع عند رجل من أجل الحفظ، هذا هو تعريف الوديعة عند العلماء، هو المال الذي يودع أو يوضع عند رجل من أجل الحفظ. ويعني قد وردت الوديعة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إذا إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا هو المراد بالوديعة التي يذكرها المادة. تفضل لو تعلي الصوت شوي، في أصوات ما تخف، علي الصوت شوي. تفضل. مادة 164: الإيداع هو إحالة المالك محافظة ماله لآخر، ويسمى المستحفظ مودعا، والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا. الإيداع هو فعل الوديعة، يسمى إيداعا، وهو تسليط أو إحالة، يقول إحالة أي تسليط الغير على حفظ مالي الشخص. أنا يكون عندي شيء أضعه عندك من أجل أن تحفظه، من أجل أن تحفظه لي أنا. ويسمى صاحب الشيء يسمى مودع أو مستودع. ماذا يسمى؟ مودع أو مستودع. نعم. والذي يوضع عنده الشيء ماذا يسمى؟ يسمى وديع أو مستودع. وديع أو مستودع. إذن المودع هو المستودع، والوديع هو المستودع. نعم. تفضل. مادة 165: نعم. العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا أي بلا بدل، ويسمى معارا ومستعارا أيضا. العارية هي المال الذي تملك منفعته مجانا. فذكرت لكم أن تمليك المنافع إن كان ببدل فهو إجارة، وإن كان بدون بدل فهو عارية. عارية بدون بدل هو عارية. المنافع لا تملك العيان، هبة المنافع أو تمليك المنافع بدون عوض هو عارية. ويسمى الذي صاحب الشيء معير، سمى معيرا، والذي يأخذ وينتفع هو مستعير، والعين اسمها عارية أو عارية، لغتان. سنتكلم عن شرح أحكام العارية في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. مادة 766: الإعارة إعطاء الشيء عارية، والذي يعطيه يسمى معيرا. هو فعل العارية هو فعل الإعارة هو الفعل، فعل أو إعطاء العارية يسمى إعارة، كما يسمى هناك في إعطاء الوديعة يسمى إيداع، يسمى إيداعا. نعم. بعدها مادة 767: الاستعارة أخذ العارية، ويقال للآخذ مستعيرا. نعم، نفس الكلام. سمينا الذي يأخذ العارية هو سميناه مستعيرا، كما سمينا الذي يعطي العارية معيرا. نعم. مادة 769: إذا وجد شخص في الطريق أو في محل آخر شيئا فأخذه على سبيل التملك، يكون حكمه حكم الغاصب. وعلى هذا إذا هلك المال أو ضاع ولو بلا صنع أو تقصير منه فيصير ضامنا. وأما لو أخذه على أن يرده لمالكه، فإن كان مالكه معلوما كان في يده أمانة ويلزم تسليمه إلى مالكه، وإن لم يكن مالكه معلوما فهو لقطة، ويكون في يد ملتقطه أي آخذه أمانة أيضا. يعني من وجد شيئا في الطريق، وجد مثلا خرج رجل من المسجد فوجد في الطريق محفظة أو جوالا، تقول المادة عندي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يلتقطه بنية التملك، بنية التملك، فيكون بذلك ماذا؟ غاصبا، وعليه ضمانه. فإذا تلف بدون تعد منه ولا تقصير فهو ماذا؟ ضامن. إذا تلف منه هذا الجوال أو هذه النقود ولو بدون تعد منه ولا تقصير، ما دام قد التقطه بنية ماذا؟ بنية التملك. طيب إذا التقطه بنية الحفظ، بنية الحفظ لا بنية التملك، فإن كان صاحبه معلوما كما لو شاهد رجلا يخرج من المسجد ويسرع فسقط من جيبه مقدار من المال أو سقط من جيبه محفظة فأخذها وينطوى يعرف من هو صاحب هذا الشيء أو يستطيع الوصول إليه، وعنده أصبح ماذا؟ أمانة، أصبح لديه ماذا؟ أمانة، يعني بحكم الوديعة، لكن هو ماذا صار؟ أمانة من نوع إذا ألقت الريح في بيت إنسان ثوبا أو حصيرة أو سجادة، تعرفون ذلك؟ كما لو أيضا سقط من جيبه معتوه، سقط من جيبه شيء، أو سقط من جيب أعمى فيريد أن يوصله إلى بيته، يبقى لديه أمانة إلى أن يوصله إلى بيته. فإذا تلف منه تلف غير مضمون إذا لم يكن متعديا أو مقصرا. القسم الثالث إذا التقطها بنية الحفظ ولم يكن صاحبها معلوما، وجد في مكان في الشارع في الطريق وجد محفظة فيها مقدار من الفلوس أو النقود أو وجد قطع الذهب لا يعلم صاحبها، ماذا تأخذ هذه القطعة؟ أحكام اللقطة، يعرفها سنة كما هو إيش معلوم، يعرفها هي أحكامها أحكام اللقطة، لا ينتفع بها ولا يستفيد منها، ويحفظها ويعرفها للناس ويقول لقد وجدت في المكان الفلاني، لا يقول وجدت كذا وكذا وكذا حتى لا يعمم الجنس، نعم يعمم، يعرف المحفظة، شكل المحفظة، أين وجدها؟ عند دوار كذا، فيقول يكتب على الغرف من فقد قطعة ذهبية مثلا فليتصل رقم كذا، ولا يعطي الأوصاف بدقة حتى لا يأتيه المحتالون ويأخذوها منه. وإذا تلفت منه ضاعت بدون تعد منه ولا تقصير يكون ضامنا؟ لا، يده عليه ماذا؟ يد أمانة. انتهى. الذي بعدها المادة، نعم، أي أمانة، يد الأمانة هي التي أخذت بالإذن، والجواز الشرعي نافي الضمان هذا. فإذا تعدت يد الأمانة تصير ماذا؟ يصير ضامنا، يد الأمانة تصير كما سيبين الآن، يده عليها ماذا؟ إذا تصرف فيها مجرد استعمال، نعم مجرد الاستعمال تصبح نعم يد ضمان. ما الفرق؟ إذا تلفت بالاستعمال الطبيعي يضمن، وإذا تلفت بالاستعمال غير الطبيعي أيضا يضمن، لأنه مجرد الاستعمال هو مأذون فيه لغير مأذون فيه، تمام؟ فغير مأذون فيه، ففعل فعلا غير مأذون فيه فيضمن. نعم. الباب الأول في بيان أحكام عمومية تتعلق بالأمانات. نعم. مادة 768. الأمانة لا تكون مضمونة، يعني إذا هلكت أو ضاعت بلا صنع أمين ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان. الأمانة لا تكون مضمونة، يعني إذا تلفت بغير صنع الأمين ولا تفريط الأمين لا يتصير، فإذا تعدى يعني يد الأمانة لا تنقلب إلى يد ضمان إلا عند التقصير أو التعدي. ما معيار، ما معنى التقصير والتعدي؟ قال التعدي فعل ما لا، فعل ما لا ينبغي أو فعل ما لا يلزم، والتقصير أو الإهمال أو التفريط ثلاثتها، التقصير أو التفريط أو الإهمال ترك ما يلزم، ترك ما يلزم. يعني أنا وعندي سيارة وديعة أو أمانة، تمام؟ التعدي أن أستعمل السيارة دون إذن صاحبها، لأن مقتضى عقد الوديعة ماذا؟ هو الحفظ. فالتعدي هو التجاوز، والتقصير هو التفريط هو التقصير، كلاهما بمعنى واحد. مثلا أنا يد المستأجر، شو قلنا؟ يد أمانة. التعدي أن يستعمل المأجور في غير ما أعد له، قلنا أن يحمل السيارة أكثر من طاقته، هذا ماذا يسمى؟ تعديا. الإهمال أن يهمل وضع الزيت للمحرك، وأن يهمل أيضا وضع الماء لتبريد المحرك، أن يهمل أن يترك السيارة مفتوحة دون أقفال ثم يسرقها السراق اللصوص، واضح؟ وهكذا في سائر الأشياء. تفضل. معيار ذلك أيضا قد يختلف، قد يختلف المودع مع الوديع، والمعير مع المستعير، والمؤجر مع المستأجر، هل فرط أم قصر أم لم يفرط. طبعا الأصل حتى تنتبه لذلك، الأصل أن يد الأمين أمينة، والأمين لا يخون، والأمين صدق، مصدق بيمينه. فإذا ادعى الأمين تلف الوديعة أو تلف العين المؤجرة أو تلف الشيء الذي تحت يده بدون تعد منه ولا تقصير، فالقول قوله، القول قول من؟ قوله. إذا ادعى المودع أو المؤجر خلاف ذلك فعليه الإثبات، عليه الإثبات، واضح؟ يعني قال له المؤجر لا أنت فرطت أو تعديت، فأدى طيب أثبت ذلك، وإلا يصدق. من الذي يصدق؟ الأمين. إذا عجز المدعي عن أداء البين على من؟ على المدعي. والمدعي ادعى خلاف الأصل، والأصل هو ماذا؟ أن يد الأمين أنه أمين، لأنك دليل أنه أمين أنك استودعته، استحفظته، صح؟ فلا لا يخون. نعم، تفضل. مادة 770، يلزم الملتقط أن يعلن أنه وجد لقطة، ويحفظ المال في يده أمانة إلى أن يوجد صاحبه، وإذا ظهر أحد وأثبت أن تلك اللقطة مالا لازمه تسليمها. تلك اللقطة ماله، لزمه تسليمها، يعني يلزم الملتقط حتى يعفي نفسه من مسؤولية الضمان أن يعلن يعلن أن إيش؟ حتى عند أبي حنيفة عليه أن يشهد، عليه أن يشهد حتى تبرأ ذمته من الضمان. تقول المادة ماذا؟ عليه أن يعلن أنني وجدت لقطة. أين يعلن؟ في الأماكن التي يظن أن صاحب اللقطة صاحب الشيء الضائع يرجع إليه. أضاع الشيء في المسجد أين نعلن؟ مسجد، يعني نكتب ورقة حول المسجد على باب المسجد عند مختار الحي، وجدتها في حي ضبيط قرب مدرسة معينة، قرب مكان أعلن حول هذا المكان وأقول يا أخوان يا أخوتي يا جماعة وجدت شيئا هنا لقطة، شو هي هذا أمر؟ اتركوه بيني وبين وجدت شيئا. من أضاع مبلغا ماليا من يومين فليتواصل على هذا الرقم، بهذا يكون قد أعلن. طرق الإعلان المعروفة عبر المجموعات، يجد مجموعة من المجموعات المحلية وينشر منشورا، ثم يتصل به من أضاع مبلغا، يا أخي مبلغك كم؟ ما هي صفته؟ بإيش موضوع؟ أين أضعته؟ أين أضعته؟ حتى إذا وافق الوصف كان هو إيش؟ صاحب الوصف. ما وافق الوصف لا يلزمك أن تعطيه المبلغ. نعم تفضل. مادة 771، هذا قال إيش؟ أعيد المادة التي قبلها، شرحنا قلنا أن يعرفها ثم يلزم الملتقط أن يعلن أنه وجد لقطة ويحفظ المال في يده أمانة إلى أن يوجد صاحبه، وإذا ظهر أحد وأثبت أن تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها. نعم نعم نعم. المادة اللي بعدها لم يحدد، نعم يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها يعني لأنه ليس كل شيء يعرف سنة كما هو معلوم، هناك يعني جمهور العلماء أنها تعرف سنة، لكن قالوا حسب كل شيء، حسب كل شيء. عند الحنفية تبقى لديه أمانة حتى يجد يأتي صاحبها. يعني فيها قولان للعلماء، لكن ظاهر المادة ظاهر الكلام أنها تعرف مدة يغلب على الظن أن صاحبها إيش، مدة لا يقيد بمرة ومرتين ثلاثة، تعرف مدة يعني تعرف بشكل يغلب على الظن، كما اليوم حاصل بالمجموعات مثلا تعرف حتى يعني يغلب على الظن وجود صاحب أو وصول صاحب الأمانة إليها، يعني لا يمكن يعني تحديد ذلك بمرة ومرتين وثلاثة وأربعة. بعض أهل العلم يقول لك تعاير فيها كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر إلى مدة سنة ثم ينقطع وهكذا، ومنهم من يقول يكفي أن يعرف مدة يعني يغلب على الظن أنها يعني انتشر خبر وجود هذه الأمانة عندي أو لقطة. عرف وحاول وبحث ونشر وبعد سنة لم يجد أحدا، وماذا يفعل بها؟ يعني العلماء في ذلك على أقوى، لكن الصحيح أنه يعني له أن يتملكها، له أن يتملكها ثم إذا جاء ربها يؤديها له أو يؤدي قيمتها له، إذا يعني عرفها سنة ثم إيش لم يجد أحد يأيس من عودة لم يتوجد. نعم. مادة 771، إذا هلك مال شخص في يد آخر فإن كان أخذه إياه بدون إذن المالك ضمن بكل حال، وإن كان أخوه ذلك المال بإذن صاحبه لا يضمن، لأنه أمانة في يده إلا إذا كان أخذه على سوم الشراء وسم الثمن، فهلك المال لزمه الضمان. مثلا إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته، وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان. ولو وقع ذلك الإناء على آنية أخرى فانكسرت تلك الآنية أيضا لزمه ضمانها فقط. وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده. وأما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فقال له صاحب الدكان بكذا قرشا خذه فأخذه بيده فوقع للأرض وانكسر ضمن ثمنه. وكذا لو وقع كأس الفقاعة من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية. وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان. هنا يبين مسألة دقيقة جدا وأشرحها لكم وألخصها لكم بالآتي. عندي المقبوض على سوم المقبوض، عندما يدخل إنسان إلى محل أدوات منزلية أو محل جوالات محل ليشتري منه شيئا، قد يتناول بيده الشيء ويقوم بالنظر إيش يتفحصه ويسقط منه، يوجد كثير من الأمثلة قد يسقط من يده، فعلى من يكون ضمانه؟ في الشريعة تقول يعني لا ضمان فيما هو مأذون فيه، يعني أو الجواز الشرعي ينافي الضمان. يعني أنا عندي الحالة الأولى إذا قبض بغير إذن من، فعندي قاعدة تنطبق هذه، الجواز الشرعي ينافي الضمان، هذا يد الأمانة، ويد الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فعندي أنا يد يدان، يد أخذت ويد أعطيت، معي؟ يد أخذت، دخلت أنا على محل الجوالات أو محل الزجاج فتناولت طبقا زجاجيا ثم سقط من يدي وانكسر، أكون ضامنا له أم لا؟ أنا ضامن له لأني أخذته بدون إذن صاحبه، هذا ينطبق عليه قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهو حديث النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قلت لصاحب المحل أعطني هذا الصحن أو هذا الطبق أو هذا الجوال لكي أنظر إليه، فتناوله بيده وأعطاني إياه بإذنه، هذا مقبوض على سوم النظر مو الشراء، لسه ما في شراء، أنا بدي أتفرج عليه وإيش هذا، إذا سقط من يدي وانكسر مضمون علي غير مضمون لأني أنا أخذته بإذن من، هو في يدي ماذا، هو في يدي أمانة، يدي كيده، يدي كيده، فأنا إذا سقط من يدي، إذا سقط من يدي إيش لا أضمن، لكن يقولون إذا سقط من يدي على أشياء أخرى فأتلفها أضمن ماذا، أضمن ما أتلفت يدي لا ما سقط من يدي، تمام. طيب إذا أعطاني الشيء تمام ثم أعجبني، قلت له بكم هذا، قال لي بستين ليرة، فصرت ماذا أساومه على ثمنه وقبضته وضعته إلى جانب وصرت ماذا، يعني استقر بالنسبة لي ماذا، قبضته واستقر رغبتي فيه، صار مقبوضا على سوم الشراء، كما لو قلت له بكم هذا الطبق أو بكم هذا الجوال، قال لي بمئتين دولار، قلت له أعطني إياه، أعطاني إياه وسمى ماذا، إذا سمي الثمن فهو مقبوض على سوم الشراء، وإذا لم يسمى الثمن مقبوض على سوم النظر، المقبوض أمانة أم ضمان، أمانة، على سوم الشراء مقبوض ضمان، فالمقبوض على سوم الشراء مضمون، فإذا سقط من يدي وأنا أساومه على الثمن أنا أضمن. ماذا أضمن هنا؟ طبعا هو ذكر الثمن والمراد بالثمن والله أعلم هو القيمة وليس لأنه ليس هناك من عقد تام. الثمن المسمى لا يوجد هنا. ماذا؟ لا يوجد ثمن مسمى صح؟ والمتلفات تضمن بالقيمة إن كانت قيمية وبالمثل إن كانت مثلية، يعني ليس له علي إلا أن أذهب إلى جاري ويمكنني أن أحضر له ماذا؟ شيئا مثله، أو يأخذ مني سعر المثل، فهو يضمن ليس بالثمن أي الثمن الذي اتفق، لأنه هو الثمن هذا ليس هو الثمن المتفق. متى يكون له عندي ثمن المسمى؟ إذا اتفقنا على السعر واستقر الأمر تمام، ثم أنا أخرج من جيبي النقود لأعطيها له، سقط من يدي، يعني وضعت الطبق مثلا هكذا وأنا أعطيه ليش؟ سمينا ثمنا واتفقنا عليه، قال نعم، إذن أعطيه ماذا؟ لأني أنا أكون قد قبضته. فهنا بل هنا صار مقبوضا لا على سوم الشراء، صار مقبوضا قبضا صحيحا، قبضا بعد الشراء تمام، فصار عندي قبض لا على سوم النظر دون إذن، هذا مضمون صح. مقبوض على سوم النظر أمانة، مقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة، بعد الشراء مضمون بالثمن. مضمون بإيش؟ بالثمن، لأنه أنا صار في ضماني، قبضته وصار في ضماني. تفرق. لماذا فرق بين في الحالة الأولى ذكر القيمة وانكسر ضمن قيمته، وفي بعد عدة حالات قد انكسر وضمن ثمنه؟ لأنه سمى ثمنا، يعني هذا سمى ثمنا، فكأنه رضي بالثمن، رضي بالثمن، يعني لأنه سمى ثمنا فكأنه رضي بالإيش؟ رضي بالثمن واستقر بالثمن، فهو قبضه راضيا بالثمن. نعم. وكذلك كأس الفقاع، كأس الفقاع هو كأس في وسطه أنبوب، أنبوب يعني يصدر فقاعات، أو كأنه إيش يشرب منه فيصدر إيش بطريقة الفقاعات، كأس معين يعني كان يستخدم، فأقال إذا تناوله ليشرب به فسقط من يده كان مضمونا. لا، بعض الأشخاص يضعون في محلاتهم براد مياه أو خابية، فيأتي إنسان ويشرب قد يسقط من يده ماذا؟ الكأس. هذا مأذون فيه أم لا؟ وما كان ما دام مأذونا فيه فلا ضمان فيه، ما كان مأذونا فيه لا ضمان فيه، إلا في حالة كذا شو مسألة التعدي والتقصير خلاص انتهينا منها، واضح؟ لكن أنا عم بشرب من الكأس إيش وقع مني الكأس وانكسر، إلا إذا كان كما يقول من سوء الاستخدام، من سوء الاستخدام كما يحصل في البعض، يعني وجد ال ال ال الخابية فارغة فقام بإيش بإمالتها حتى يعني بطريقة سميجة فانكسرت، يضمن قيمة الخابية، الخابية لا يعني يعني ليست بهذه الطريقة. نعم. إن كان فيه إهمال، يعني وقوع الشيء من اليد الأصل فيه يعني إن لم يكن فيه تفريط ولا إهمال، فيعني مسألة اليوم صحن سقط من يدي، يعني العلماء بينظر فيه أنه أمر فيه شيء قدري، يعني ما لا يعتبرونه نوع من الإهمال، يسموه قلة التحرز، قل للتحرز، لكن بشكل عام إذا وقع سقط من يده سقوط طبيعي كما لو بأي شخص يسقط من يده، فما لا بيعتبروه وما بيعتبروه إهمال، لا يعتبرونها إهمال ولا تفريط. يعني لكن إذا مسك الزجاج بطريقة غير صحيحة، مسكه بطريقة فيها نوع من الامتهان إذا كان نعم امتهان أو بدون شيء، لكن ماسكه بيدي وسقط، ماسكه بيدي وسقط، هو عم يعطيني إياه مثلا، فبجيت أمسكه ظنيته هو ماسكه، ظل هو شو تركه وسقط من إيدي. تفضل، في إهمال لما في إهمال؟ مين هو دي؟ يقول لي الحق عليك، وده قال له الحق علي، لا عليك انت ما كنت ميسكو، بقول لي انا ظنيتك انت ميسكو، لا انا ظنيتك انت ميسكو. فالاصل هنا كما قلت لا ضمان، الاصل الا ضمان، يعني على مدعي الاهمال يثبت ذلك، يثبت انه انت يا اخي واتمسكته هذا يمسك بطريقة غير هيك، او انت تعديت وتوضعته على الارض، وضعته بطريقة خشنة. أحيانا كمان أحيانا تضع الصحن على الأرض بفرط، ما هيك؟ فالأصل يعني ممكن نقول الأصل فيه أنه إيش؟ غير مضمون، غير المسألة إيش؟ يد الضمان، الأصل أنها ضامنة لا يعني غير ضامنة. بالنسبة للمعروف في المولات، السلع المعروفة في المولات، هل هذا وضعها بهي الطريقة هو إذن شرعي بالنظر لها بالنظر فيها وتفحصها و... يعني موضوع هيك بالنظر ايه المشتري بمسك القطعة يتفحصها هي على إذا مذكور سعر فيكون على سوم النظر على سوم الشراء إذا مسخرت اسمها لها نعم على سوم الشراء مسعر في سعر نعم تفضل مادة 772 الإذن دلالة كالإذن صراحة أما إذا وجد النهي صراحة فلا عبر بالإذن دلالة مثلا إذا دخل شخص دار آخر بإذنه فوجد إناء معدل للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه وأما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم أخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر فيضمن قيمته تعقيبا على المسألة قبلها مسألة عند الحنفية بشأن دقة يعني مجرد وضع الشيء الرف بالمولات هذا إذن بالنظر نعم وتناول الشخص الشيء لينظر إليه يبقيه في حيز مقبوض على سوم النظر وقالوا العلماء المقبوض على سوم الشراء قالوا إذا ركن للشيء ركن للشيء ثم صار يفاوض البائع على ماذا؟ على الثمن. هو صار انتقل من النظر إلى الشيء. مثلا لو دخلت إلى محل مول وأخذت القطعة مطربان المربى مثلا مكتوب عليه تحت 50 ليرة فقلت له بعد ما شفته وعرفت شو هو مربى المشمش قلت له هذا بصير 40 قال لي ما بصير 50 إلك 45 هنا إيش سقط من يدي هذا مقبوض على سوم الشراء لأني أنا انتقلت من رؤية المبيع إلى صرت أفاوض على شو الثمن فصار تجاوزت مرحلة يعني لازم أرجع لمكانه بعد سوم النظر شو لازم أسوي إبقاء يدي عليه بعد الركون إليه يعني انتهت الفترة اللي لازم أنا أحمل فيها الشيء ويجوز لي أن أشك إن هو وضعه على الرف خاصة إذا كان المول يسمح بتناول الأشياء في بعض المولات أو في بعض المحلات بيكون الشخص موجود خاصة في بائعي الحلويات في بائعي التحف ولك يمنع لمس الأشياء. قل لي أنت شو بدك وأنا إيش بعطيك بيدي إلى طريقة مختلفة. هنا لا، هنا ليس كما قال في المادة التي بعدها الإذن صراحة كالإذن دلالة، ولا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. فأنا في المول الإذن يكون ماذا، دلالة أم صراحة؟ دلالة. هو مول وعندي سلة ويقول لك خذ من الرف وضع وين في السلة. فهنا الإذن ماذا؟ إذن دلالة، دلالة. كما لو دخلت إلى محل كما قلت لكم وبعض المحلات واضع على بابه براد وفيه إيش كأس الشرب، لكن لو نهاه صاحب الإيش، لو دخلت أنت على المول وكاتب ليمنع لمس الأشياء، أخي الزبون لا تلمس الشيء، اطلب ما تريد، وهنا ماذا صار؟ منعك البائع من صراحة، منعك صراحة. بينما بدون كتابة يمكنك أن تدخل إلى المحل وتحمل المطربين وتضعه أمام البائع، كمثلا اليوم بائعي الخضار، بائعي الخضار كثير من بائعي الخضار يقعد ويعطيك الكيس ويقول لك ماذا، أنت نقي، أنت عبي. هذا يعني صار إذن، في إذن صرع بدون ما يقول لي ممكن أخذ كيس وماذا أفعل وعبي، أنه صار هون دلالة، وهذا معروف عرفا بين الناس. أما إذا نهى بعض الأشخاص مثل بائعي الفواكه يقول لك البيع ممنوع، تبيع تمد إيدك، أنا الذي إيش مو هيك، تعباي موت قاي. نعم السمك. نعم تفضل. مادة 772، الإذن دلالة كالإذن صراحة، وأما إذا وجد المال صراحة فلا عبرة بالإذن دلالة. مثلا إذا دخل شخص دار آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به، فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب به توقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه، وأما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم أخذه ليشرب به فوقع من يده وانكسر فيضمن قيمته. نعم ماذا ذكرنا ذلك، أنه الإذن إذا الجواز الشرعي نافي الضمان، وعلى اليد ما أخذت حتى ما في إذن، على اليد ما أخذت حتى تؤديها، في إذن الجواز الشرعي نافي الضمان. كما هنا أعيد الشيخ حسن أنه سقط من يده، هناك العلماء يعني يجرون ما يعني العادات مجرى، يعني هناك أمور لا يمكن الاحتراز أو يشق الاحتراز منها أو عنها، يعني سقوط الأواني وسقوط الكؤوس، وأنت بحد ذاتك مهما احترزت في بيتك مهما احترزت يعني يتكسر هناك الكثير منها. الفرق بين المرأة المحترزة وغير المحترزة هو بين دستة بالشهر وبين دستتين يعني أو ثلاثة، يعني هذا الفرق. لكن في حد معين لابد، يعني إنسان حمل الكأس كان ساخنا فسقط من يده، حمل الكأس كان الكأس ملتصق فانسكب على الأرض، يعني نعم كان عجلا مستعجلا، نعم أمر في شيء لابد منه، هذا يعدونه أمرا إيش لا ضمان فيه، إلا إذا كان هناك نوع من الإهمال واضح، إهمال واضح، تعدي واضح، تفريط واضح، تقصير واضح. نعم تفضل. الباب الثاني في الوديعة ويشتمل على فصلين، الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه. نعم. مادة 773، ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلا إذا قال صاحب الوديعة أودعتك هذا الشيء أو جعلته أمانة عندك فقال المستودع قبل إن عقد الإيداع صراحة. وكذا لو دخل شخص خانا فقال لصاحب الخان أين أربط دابتي فأراه محلا فربط الدابة فيه إن عقد الإيداع دلالة. وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكان وسكت ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة. وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال لا أقبل فلا ينعقد الإيداع حينئذ. وكذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم. فإذا قاموا واحدا بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فبما أنه يتعين حينئذ الحفظ على من بقي منهم آخرة يصير المال وديعة عند الأخير فقط. هو هنا يتكلم على ما يتم به تتم به الوديعة، إما في اللفظ أقول لك ضع لي هذا الشيء عندك أمانة حتى أرجع من الحج مثلا، هذا صريح. كذلك يذكر صورا تكون فيه الوديعة نعم بطريق الكناية أو الدلالة، وليس يذكر لك مثلا لو قلت لرجل أين أضع جوالي، دخلت عند محل وأنت تريد أن تحفظ جوالك، تريد أن تدخل إلى مكان لا تريد أن يكون معك الجوال، فدخلت إلى المحل جنب المسجد قلت له وين أحط جوالي، قال لك حطه هناك، شو يعني أنه قبل أم لم يقبل؟ قبل أن يكون الجوال وديعة عنده. قلت له تفضل اشحل لي الجوال يعني أيضا احفظه لي، هذا ايش يجري مجرى. كذلك ذكر الإيداع عند جماعة، كانوا جماعة موجودين في مكان فجاء إنسان صاحب دراجة قال فوضعها عند هؤلاء القوم والسلام عليكم يا شباب، هي ايش الدراجة بأمانتكم تمام، فقام أول واحد وانصرف، الثاني انصرف، آخر واحد ماذا يتعين عليه؟ ماذا؟ حفظ الدراجة، وليس عليه أن يترك الدراجة دون أن تحفظ. لكن ليس من الدلالة أيضا أن يأتي إنسان إلى المسجد مثلا ويجد صاحب محل ماركت فاتح يصف الدراجة بجانبه ثم يدخل إلى المسجد، هذا لا يعد إيداع. لماذا؟ لا عرفا ولا دلالة، لأن هذا الأمر لا يتخذه الناس من باب الإيداع. صاحب المحل أيضا ليست مهمته حفظ هذه الأشياء، هو لو كان هناك كراج لحفظ الدراجات أو السيارات وكان هناك حارس يأخذ أجرة على حراسة هذه الأشياء، فمجرد إدخال السيارة أو الدراجة إلى هذا المكان يكون ماذا؟ إيداعا بطريق الدلالة. نعم. مادة 774، لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء، لأن عقد الوديعة عقد لازم وعقد جائز، ما على المحسنين من سبيل. المودع محسن، فيمكن للمودع متى شاء أن يقول لك تعال يا أخي خذ إيش وديعتك، وللمودع أن يأخذ الوديعة متى شاء، وليس للوديع أن يقول له أنت أودعت المال حتى تأتي من الحج فليس لك أن تسترد المال قبل عودتك من الحج، هذا الكلام مرفوض. فضل. مادة 775، يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض، فلا يصح إيداع الطير بالهواء. هنا شرط في الشيء المودع، ماذا اشترط فيه؟ أن يكون قابلا لوضع اليد عليه، فلا يجوز أن أودعك دراجتي الضائعة ولا سيارتي المسروقة ولا حماري الشارد ولا الطير في الهواء، لأنك لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع إثبات يدك عليها. فمن شروط الوديعة أن يمكن الوديع إثبات اليد على الشيء المودع. تفضل. أحسن الله إليك. في أحيانا الدراجة يضعوها أمام بعض المحلات بالعامية، بحب أخلي لي عينك عليها، بقول له حطها على اليمين شوي عشان تبقى تحت نظري. يعني هون الدراجة ما وضعت داخل المحل، وضعت في الشارع، هون بينطبق عليها أن يد صاحب المحل ليست يده عليها، يعني في حال سرقة. لا، هي ماذا ممكن؟ هذه وديعة، يجوز إثبات اليد عليها أم لا؟ نعم يجوز، غير مسألة الطير الضائع، الطير في الهواء وكذا. لا، لكن طبعا هل تصح هذا الإيداع أم لا يصح؟ يصح. طب إذا سرقت يضمن إذا كان إيش؟ نعم، لأنه لكن ننظر هنا ما معنى عينك عليها. اليوم أنا لا أرى كلمة عينك عليها أنه أنت مؤتمن عليها، لا أرى ذلك. أنا زلمي دكان محل سمان، تمام، يأتيني زبون يدخل وأعطيه الأشياء، عينك عليها يعني قدر المستطاع، يلزم مراعاة الشرط ما أمكن. فأنت بتعرفني أنا شو؟ أنا سمان، ما لي قاعد وحاطت كرسي وعم بتفرج على الناس، وبالتالي عينك عليها يعني تكرم عينك ما استطع ما قدرت. فإذا سرقت بطريقة احتيالية أنا لا أضمن، أنا لا أضمن. إذا سرقت بطريقة احتيالية، جاء واحد وجايب معه سيارة وبعت زبونين لجوا، ثلاث زبائن على الدكان، قالوا ان هي كل واحد 100 ليره اشتروا من عنده، انت شيل من عنده كيلو سكر وعلبه بن وكذا، والثاني خليكم عبطوه عبطه لبين ما نحن ايش؟ طيب ايش اعمل انا؟ فانت استودعتني في حال فراغي، انا مالي كراج، لك علي ان اضع عيني على الدراجه في حال انا ما عندي زبائن. هي بخلاف لو أنا جيت لعن صاحب محل وعنده محل فارغ وأدخلت الدراجة اللي عنده وقلت له إذا تسمح تحط لي هاي الدراجة إيش عندك في المحل، قال لي اتركها عندي وروح. هذه صارت إيش عنده؟ صارت أماني. بس تضع في الشارع العام ثم تطلب مني عينك عليها، تكرم عيني عليها؟ طيب سرقت إيش بطلع بإيدي؟ يعني هل أنا مهمل؟ هل أنا وجدت رأيت سارق يسرقها وتركته؟ لا، حتى ننتبه، وإلا يعني كثير دراجات تسرق بهذه الطريقة. في ناس عم يكتبوا نص صريح منع المحنة، صحيح بكتب، لو ما كتب ما بيضمن، لأنه بيقول لك أنا شو دخلني، أنا زلمي سمان ببيع بس رزع بالخمس ليرات وال 10 ليرات، شو دفعني قيمة دراجة 500 دولار؟ بعدين شو أنا محسن؟ أنا محسن، عينك عليها تكرم عينك، إذا ما عندي زبون، عندي زبون عينك أنت عليها. نعم تفضل. في مثال آخر، موضوع الجوال في المكان الفلاني، فصاحب المحل يقول ترى أنا ما بضمن، تمام عندي شغل. له ذلك، له ذلك. أنا أقول لك أنا ما يعني أنا لست محلي غير جاهز لشو؟ للإيداع. إذا أردت أن تودع فأنا لا أضمن، لأنه حتى حسب استطاعتي. نعم فضل. تسليم الجوالات عن دخول المراكز الحكومية المحاكم وغيرها، أمانات، أمانات، أمانات، كل أمانات، أمانات. إذا تلف بيضمن بلا تعدي، لا لا، إذا تلف في تعدي، نعم، إذا سرق بدون تعدي ولا تقصير أو تلف ما بضمن شيء. نعم. أيضا بالنسبة للمسابح والملاعب يوجد أماكن مخصصة للأمانات إذا بدون سرقة. شو يعني أنا صاحب مسبح، شو دخلني يعني؟ أنا زفافي مني، أنا أثبت علي التعدي والتقصير. لا، هو خصص مكانا، يعني أنا أستجر المسبح مثلا، وأنا يعني أدخل للمسبح ووضعت هذه أمانة عندهم، يعني من أجل أن يحفظها لي، وأنا ألا يضمن؟ ليش يضمن؟ شو اسمه؟ وديع. فرط في الحفظ؟ فرط؟ ما دام فرط خلص، يعني الوديع بأجر أم بغير أجر لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير، بأجر أو بدون أجر. نفس المحل اللي قال له أنا ما بضمن، هو لو ما قال له هالشي لا يضمن أصلا، لأنه أنا أمين، عم تحط جوالك عندي حتى تشحنه، فسرق بدون تعدي مني ولا تقصير، أضمن بدون إهمال، إيش بطلع بيدي؟ فقط في حال سنذكرها الآن عند الحنفية يضمن في حالة واحدة، إذا كان وديعا بأجر، يضمن إذا حصل منه التلف فيما يمكن الاحتراز عنه. هلا سيذكرها إن شاء الله. تفضل. مادة 176 يشترط كون المودع والمستودع عاقلين مميزين، وأما كونهما بالغين فليس بشرط، فلا يصح نداء المجنون والصبي غير المميز ولا قبولهما الوديعة، وأما الصبي المميز المأذون فيصح إيداعه وقبوله الوديعة. إذا الحنفية لا يشترطون في الوديع ولا في المودع، في المودع البلوغ، من مشيتون ماذا؟ العاقل والتمييز، لأنه كما تعرفون في الإيداع مصلحة للمودع، وليس على المودع مضرة، لذلك ليست هي من عقود المعاوضات، ليس من عقود المعاوضات. نعم تفضل. الفصل الثاني في أحكام الوديعة وضمانها، مادة 777 الوديعة أمانة في يد الوديع بناء عليه، إذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ، فلا يلزم الضمان إلا أنه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها. يعني عند الحنفية أو عند الجمهور، عند العلماء، يد الوديع يد أمانة لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. أما لو كان الإيداع بأجرة صار هنا ماذا؟ صار أجيرا، أجيرا، وهيك صار حارسا. طيب صار الحفظ واجبا عليه، صار واجبا عليه ماذا؟ الحفظ والحراسة، يعني زادت مهمته عن مهمة ماذا؟ الوديعة. فإذا سرقت منه الوديعة بطريقة يمكن الاحتراز عنها ماذا؟ يضمن، يضمن، غير بالطريقة إذا بدون أجرة، بدون أجرة ولو يمكن الاحتراز عنها لا يضمن، إذا كان بدون أجرة ولو يمكن، لأنه أنا كوديع محسن ليس علي كلما ذهبت إلى مكان أخذ معي ماذا؟ الوديعة. لكن لو أعطيتني أجرة على الحفظ صرت وديعا وحافظا تمام. أما في الحالة الأولى وديع أنا أحفظها كما أحفظ سائر أملاكي، وأحفظها عند ولدي وعند عيالي وعند زوجتي وعند وكيلي كما سيأتي. أما هنا عندما استحفظتني صرت أنا ماذا؟ صرت حافظا على، وطبعا تعرفون أن يد الأجير لا أيضا يد ماذا؟ يد أمانة، لا يضمن في حالة تعدي أو تقصير. ومن التقصير هنا أيضا التقصير في الوديعة غير التقصير وين؟ في حفظ الأمانة تقصير، لأنه أنا استؤجرت على الحفظ. فهنا يقول لك الحنفية إذا كانت التلف حصل بأمر يمكن الاحتراز عنه يصبح ماذا؟ ضامنا. ضابط الأمور اللي احتراز منها، ضابط العرف إلى كل الصلاة. لا لا. مثال السرقة. نعم. قال إن سرقت فيلزم المصلي على الضمان. الضمان كما لو لم يكن اللصوص، يعني سرق سرقت بطريقة وضعها في حرز يناسبها، يعني وضعها في في في في بيته، نعم، أو ترك يعني وضعها في سيارته، وضعها في مكتبه، وسرقت بسرقة لم يأخذ يعني لم يقفل الباب. ما هو تقصير؟ لو كان أماني ما هو تقصير، أنا مالي بحد ذاته أتركه دون إيش؟ دون أقفال زيادة، لا أضع، لم أضعها في الح... في ال... في الكاسة مثلا، لم أضعها في الصندوق، أنا أموالي أضعها خارج الصندوق. يعاملها معاملة خاصة. نعم، أنا هنا أنت استحفظتني على حفظها نفسه، فينبغي أن أراعيها إيش؟ مراعاة خاصة. شيخنا يسموها في القانون أن يحفظ حفظ الرجل الحريص. نعم، حفظ الرجل الحريص. أما لو قلت لي تفضل هذا الأمانة أضعها مع نقودي، أضعها بما أحفظ به نقودي، يعني طبعا هو ضابط دقيق جدا وليس يعني يتقاطع مع الوديعة، لكن إن كانت بأجر فقد زادت مهمته إيش؟ الحفظ. أنا أبعطيك أنا أجرة لا على الإيداع، أجرة على الحفظ. ففرق بين الإيداع أني أحفظها لك كما أحفظ سائر أموالي وعندي وعند ولدي وعند وكيلي وشريكي. أما لو أعطيتني أجرة لا ينبغي أن أحفظها إلا عندي وتحت نظري. تمام، تفضل. قال مثلا لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا رجعه فانكسرت ذلك الضمان. أما لو وضعت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان. أن هنا يوجد ماذا؟ لو وطئت بالرجل بالرجل، لو وطئت بالرجل فصار هناك ماذا؟ نوع من التقصير وعدم الاحتراز. نعم، تفضل. كذلك إذا أودع رجل ماله عند آخر وأعطاه جوزا على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة فيلزم المستودع الضمان. نعم، أما لو سرق بطريق عصابة لصوصية كبيرة قامت بيعني كسر الأقفال، لو تلفت بشيء كالزلزال أو تلفت بشيء كالقصف، هذا أمر إيش؟ لا يضمن فيه. نعم. مادة 778 إذا وقع من المستودع شيء على الوديعة فتلفت لزم الخادم الضمان. نعم، لزم الخادم، الخادم خادم الوديع أجيره مثلا أتلف الوديعة فيلزم الضمان، يلزم الضمان. نعم. ماذا على الخادم؟ الخادم هو يد الأمانة، الخادم عند المستودع هو مثل أجير يعني، صح؟ هو ليس هو المستأمن. نعم، هو أجير المستأمن. أجير المستأمن، نعم. هي تحت يد من؟ نعم تحت يد سيد الخادم. رجع عيد العبارة. شوف طلع. إذا وقع من يد خادم المستودع شيء على الوديعة فتركت لزم الخادم الضمان. نعم هذا شخص آخر. نعم. مادة 779 فعل ما لا يرضى به المودع في حق الوديعة تعدي من الفاعل. المودع فعل ما لا يرضى به يعني ما لا مأذن به المودع. التعدي هو فعل ما لا يلزم والتقصير ترك ما يلزم. فهون المودع الوديع يعني فعل ما لا يرضى به المودع يعد ذلك ماذا؟ شو يعدي؟ تعديا. والتعدي موجب للضمان يعني ركب السيارة التي وكل بحفظها، لبس الثوب الذي أودع عنده، ولبس الساعة التي أودع عنده، أو استعمل الجوال بدون إذنه، صار ماذا؟ صار متعديا. تفضل. مادة 780 الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينه كما أو يستحفظها أمينه أيوة كما لنفسه، فإذا هلكت بيده أو عند أمينه بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ولا على أمينه. نعم يعني هو للوديع أو المستودع قلنا واحد أن يحفظ الوديعة بنفسه، وقال العلماء أيضا بعياله الذين معه، يعني شيء له أن يضعه في بيته عند زوجته وعند أمينه. من هو أمينه؟ من هو أمينه؟ مثلا الأمين، لا مو شرط الخادم، قد يكون الوكيل، أي إنسان يقبل به، أي إنسان يعمل عنده. نعم له أن يحفظها عنده عند أمينه عند وكيله أيضا. نعم. مادة 781 للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه مالا. هنا يتكلم عن مكان أو حرز الوديعة، قال يحفظها بما يحفظ به إيش ماله، لا يتقيد أن يحفظها في مكان إيش خاص بها، لأني أنا أحفظ مالي في الصندوق أضعه في الصندوق، أحفظ مالي في جيبي أضعه وين؟ في جيبي، أحفظ مالي في الخزانة أضعها في الخزانة. تفضل. مادة 782 يلزم حفظ الوديعة في حفظ مثلها. نعم. بناء عليه وضع مثل النقود والمجوهرات في إسقاط الدواب والتبني تقصير في الحفظ، وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان. نعم وضع مثل الجواهر وين؟ في الإسطبل، هذا تضيع صح؟ النقود أين تحفظ؟ في المطبخ. النقود تحفظ في الصناديق في الخزانات والألبسة أيضا. الجواهر أين تحفظ؟ في أماكن مخصصة وهكذا. فترك الحفظ في مثل هذه الأشياء هو تفريط أو تقصير. نعم تفضل. مادة 783 إذا كان المستودع جماعة متعددين فإن لم تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها أحدهم بإذن الباقين أو يحفظونها مناوبة، وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان على أحد منهم، وإن كانت الوديعة قابلة للقسمة يقسمها المستودعون بينهم بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها، وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم حصته لمستودع آخر بدون إذن المودع، وإذا سلمها فهلكت في يد المستودع الآخر بلا تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان، بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها. الوديعة إما أن تكون عينا قيمية أو مثلية، إذا أودع رجل جماعة وديعة كسيارة، فهذه السيارة تصبح أمانة وديعة عند الجميع، يحفظونها بالتناوب بالمهايئة، هذا عنده أسبوع وهذا عنده أسبوع. أما إذا كانت شيئا قابلا للقسمة أودعهم عشرة من الحنطة وهم عشرة، كل شخص يقتسم يأخذ حصته منها ويحفظها، وليس لأحدهم أن يعطي الآخر ما استحفظ عليه. فإذا أعطاه ما استحفظ عليه قال له خذ هالطن حطه عندك، من الذي يكون ضامنا؟ الذي سلم، نعم المودع الأول. هاي بشكل عام إذا أودع رجل شيئا عند مجموعة. تفضل. مادة 784، الشرط الواقع في عقد الإيداع إذا كان ممكن الإجراء ومفيدا يكون معتبرا وإلا فهو له. مثلا إذا كان قد شرط وقت العقد أن يحفظ المستودع الوديعة في داره فنقلها المستودع إلى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره، في داره لا يعتبر ذلك الشرط، وبهذه الصورة إذا نقلها فهلكت بلا تعد ولا تقصير، لا يلزم الضمان. وكذا إذا أمر المودع المستودع بحفظ الوديعة ونهاه عن أن يسلمها لزوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن يأمنه على حفظ مال نفسه، فإذا كان ثمة أمر مجبر على تسليم الوديعة لأحد هؤلاء كان ذلك النفي غير معتبر. وبهذه الصورة أيضا إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، وإذا سلمها بلا مجبورية فهلكت لزمه الضمان. كذلك إذا شرط أن تحفظ في حجرة معينة فحفظها المستودع في حجرة غيرها، فإن كانت حجرة تلك الدار متساوية في الحفظ لا يكون ذلك الشرط معتبرا، وحينئذ إذا هلكت الوديعة فلا ضمان. وأما إذا كان بين الحجر تفاوت كأن كانت إحدى الحجر بنيت بالأحجار والأخرى بالأخشاب فيعتبر الشرط ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الحجرة التي تعينت وقت العقد. وإذا وضعها في حجرة دون تلك الحجرة في الحفظ فهلكت يصير ضامنا. هنا ملخص هذه المادة يقول مبني على قاعدة عند الحنفية سبقت في قواعد في بداية المجلة، يلزم مراعاة الشرط ما أمكن. يعني قد يشترط المودع على الوديع شرطا في حفظ الوديعة، ننظر هل يمكن تنفيذ هذا الشرط دون ضرر؟ هل يمكن تنفيذ هذا الشرط دون ضرر بالوديع أم لا؟ قال له لا تضع المبلغ المالي عند زوجتك، صح؟ قال يلزم مراعاة الشرط ما أمكن. لكن إذا سافر الرجل فاضطر وأجبر على وضع المبلغ عند زوجته فهنا لا يكون مخالفا للشرط، فهذا الشرط لا يتضرر منه المودع. كذلك لو وقع حريق في البيت هل فعل الوديع قام بتسليم المبلغ أو الأمانة إلى جاره كي يحفظها له حتى ينتهي الحريق، هل يضمن؟ لا يضمن، وإن تلفت عند الجار. فهنا يقول لك مثلا قال له أريدك أن تحمل هذا المبلغ أعطيك 10,000 دولار، قال له بس لا تغيب عينك عنه أبدا، لا تغيب عينك عنه أبدا. طيب أنا يعني ينبغي علي ألا أنام؟ وإذا دخلت إلى الخلاء، وإذا دخلت إلى الحمام، هل هذا الشرط ملزم لي؟ يلزم مراعاة الشرط ما أمكن. يعني أنا تمام أضعه في البيت، وإذا خرجت من البيت أتركه في البيت، لأني يعني ما الفائدة من هذا الاشتراط؟ ما الفائدة منه؟ زيادة حرص. زيادة حرص خلاص، أنا لك علي ألا أهمل ولا أقصر. يعني يلزم مراعاة الشرط ما أمكن. إذا أمكنني أن أنفذ شرطك أمكنني، ما أمكنني خلاص، هذا لك علي ماذا؟ ما على المحسنين من سبيل. وضع السيارة عنده وقال له فقط يعني تبقى دائما تنظر إليها، يعني بمقدار ما أستطيع. تفضل. مادة 785، إذا كان صاحب الوديعة غائبا غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته، يحفظها المستودع إلا أن يعلم موت صاحبها أو حياته، إلا أنه إذا كانت الوديعة مما يفسد بالمف فيبيعها المستودع بإذن الحاكم ويأخذ ثمنها أمانة عنده، لكن إذا لم يبعها ففسدت بالمف لا يضمن. يعني أحيانا كثير أشخاص عندهم أمانات لأشخاص قبل الثورة وطالت مدة انقطاعهم، ماذا يفعل؟ بعضهم يقول لك عندي 100,000 ليرة سوري من 10 سنوات، ماذا أفعل؟ قلت له كان بإمكانك أن تحول هذا المبلغ إلى الدولار، ولو فعلت لما ضمنت ما أن أنت فعلت ما، لكن لو لم أفعل والمبلغ موجود عندي في كيس إلى الآن، هل بعينه هل أضمن؟ لا يضمن. كذلك لو وضع إنسان عندي 10 تنكات زيت ثم سافر وانقطع عني إيش؟ قطع تنك الزيت سنة سنتين وبعدين يفسد، فلي أنا أن أبيع هذا الزيت بأمر الحاكم أي القاضي. إذا لم أقم بهذا الإجراء وفسد الزيت، هل أضمن قيمة الزيت؟ الجواب لا، لأني أنا كما قلت وديع ومحسن، وليس علي أن أتصرف في ملك المودع بهذا التصرف تصرفا ناقلا للملكية، لكن ليس علي أنا، لكن لي بإذن الحاكم أن أفعل ولي أن لا أفعل. واضح؟ يعني ليس علي لزاما أن أقوم ببيع الشيء الذي قد يفسد بطولي. أيضا هو صاحب الوديعة هو الذي تأخر في استلام وديعته. تفضل. مادة 786، الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها، وإذا كان صاحبها غالبا فيرفع المستودع الأمر إلى الحاكم، والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة، فإن كان يمكن إيجار الوديعة يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من أجرتها أو يبيعها بثمن مثلها، وإذا لم يمكن إيجارها فيبيعها فورا بثمن المثل، أو ينفق عليها المستودع من ماله 3 أيام ثم يبيعها بثمن مثلها، ثم يطلب نفقة تلك الأيام 3 من صاحبها، وإذا أنفق عليها بدون إذن الحاكم فليس له مطالبة صاحبها بما أنفقه عليها، لأن هنا يكون متبرعا، صح؟ إذا أنفق بدون إذن صاحبها. طيب إذا تحتاج الوديعة إلى نفقة، كما لو كانت شاة أو بقرة أو يعني جملا أو حصانا، طبعا هذه الأشياء لا تعيش بدون نفقة، ماذا يفعل؟ طبعا هذا بخلاف ماذا؟ السيارة والدراجة والجوال، صح؟ نتكلم على الوديعة التي تحتاج إلى نفقة لتبقى. قال هنا ماذا يفعل؟ يرفع الأمر للحاكم القاضي، القاضي ماذا يقول له؟ ينظر في الأصلح. ماذا يعني؟ إما أن يقول له القاضي أنفق عليها وما تنفقه عليها سائش مضمون لك. طب قال له أنا ما عندي، أنا إيش ما عندي، يعطيه أمرا ببيع الوديعة والاحتفاظ بثمنه. ليش عم نقول الحاكم والحاكم؟ لأن قد يأتي المودع ويقول لك من قال لك تبيع الإيش الفرس؟ هذا فرس بيسوي كذا وأنا ما ببيعه بمليون دولار، يا أخي ما جاب سوق الدواب أكثر من 100 دولار. فأنا إذن الحاكم شو بيعمل لي؟ حماية وحصانة، حتى ما يدعي المودع أنه أنت فرطت لي في ماذا؟ في حقي. كمان أنا بده إطعام، يا أخي هو بده بالشهر 100 دولار، 100 دولار أنا إيش يجبرني أنه أنا إيش أدفع 100 دولار؟ بركي أنت حضرتك لم تأتي وتستلم الوديعة. وهكذا فضل. مادة 787، إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها. وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير من ضمن. وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها، سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. وكذا يضمنها إذا سرقت، وكذا إذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة إلى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحترقت ضمنها. يعني هنا يقول لك مجرد التعدي، مجرد الاستعمال يكون ماذا؟ ضامنا، ولو لم يكن تلف الوديعة بتعد أو تقصير. يعني السيارة عندك أمانة صح؟ مجرد استعمال السيارة تنتقل السيارة من الأمانة إلى الضمان. فلو أنت عم تقود السيارة بطريقة جيدة حصل مع فيها حادث تضمن ولو لم تكن إيش مفرطا. طيب كثير ما يحصل، يودع إنسان عند آخر مبلغ من المقود 5000 دولار، هذا الرجل يقول لك هذه 5000 دولار ستبقى عندي لمدة سنة، فما المانع أنه أستعمل هذا المبلغ حتى إذا جاء صاحب الأمانة أعطيه المبلغ وأنا قادر عندي أموال أخرى، يعني أنا تاجر. ماذا نقول له؟ بمجرد استعمالك للمال أو خلط الوديعة بمالك ماذا أصبحت؟ ضامنا، أصبحت ضامنا حتى ولو تلفت الوديعة بغير تعد منك أو تقصير. يعني أخذت 5000 دولار وضعتها في الصندوق ودخلت وين؟ في صندوقك وأدخلت في ذمتك، ثم بعد فترة سرقت الكاسة كلها وبما فيها 5000، أنت ضامن أم غير ضامن؟ أنت ضامن. طيب يقول لك لو أنا بعد 2-3 شهور أرجعت 5000 إلى الصندوق بدل 5000 التي أخذتها ممن؟ من المودع. من المودع، قلت هاي عديت 5000 ورجعتها. المال لا ينعمل بالتعين. هذه ثم سرقت، أنت ضامن غير ضامن؟ تضمن خلاص، لأنه نقود الشخص استعملتها تغيرت. طب قلت لي المال يعني لا يتعين بالتعيين، النقود لا تتعين بالتعيين، بس هذه أمانة وليست هذه وديعة استحفظك إيش عليها. أما النقود في المعاوضة لا تتعين بالتعيين، يعني لو بعتني سيارتك قلت لي أبيعك سيارتي بهذه 3,000 التي وين في يدك، فقلت لك موافق، لا تلزمني أن أعطيك 3,000 التي في يدي، ممكن أعطيك بدلا منها 3,000 أخرى، هذا في عقد إيش معاوضة. أما في الأمانات أعطيتك كيسا فيه 5,000 دولار، تعيده لي كيسا فيه 5,000 دولار كما هو. لو نظرت قلت هذه النقود التي عند الشيخ نقود جديدة تمام، فقمت بأخذ النقود الجديدة وضعت مكانها نقودا جيدة لكن ليست نفسها، ماذا حصل؟ صارت الوديعة ماذا؟ مضمونة بالاستهلاك. طيب قلت هذه 50s و 40s و 20s بحط بدالة شو؟ أيضا انتقلت إلى كما هي، وبذلك إذا تركتها كما هي فسرقت أو تلفت بدون تعد منك ولا تقصير لا تكون ضامنا. كذلك يضمن صاحب الوديعة إذا حصل في بيته حريق وكان بإمكانه أن ينقل الوديعة إلى مكان آخر فلم يفعل، هنا قصر أم لم يقصر؟ فيضمن الوديعة. أكمل. نعم مجرد تصريف العملة صار ضامنا لها حتى ولو بدون إذنه أم لا؟ بدون إذنه مو هيك؟ الأصل طبعا مسألة هي نازلة لا تستطيع، هي نازلة يعني إذا صرفها له لمصلحته ونفس المبلغ حطه في الكيس. نعم أنه اليوم ما كان في عند المتقدمين فلسفة نعم تغير قيمة العملة. الآن نقول لو أنه إنسان أخذ 100,000 ليرة السورية أيام 2013 وبدل إلى دولار وحطهم في كيس تبقى أمانة. شيخنا مو قلنا نحن حفظ الوديعة واجب على المستودع إذا تعرض لها ماء أو نار أو كذا، نعم. فحفظ النقود التي تفقد قيمتها نعم. بتصريفها إلى مال آخر من حفظها نعم نعم، يعني قياسا على ما يفسد، ما شو قلنا؟ يبيعه ويحفظ ماذا؟ يحفظ قيمته. فعال قياسا على هذا الفرق ماذا نقول؟ أنا أنظر أن 100,000 تنزل مثل الليرة التركية الآن، نعم. كانت ب7 ليرات من سنتين أو سنة ونصف مو هيك؟ ووجد هذا الرجل أنه الليرة التركية أصبحت تهبط صارت 10 ليرات فقلبها إلى ماذا؟ ووضعها في مكانها نفسه، فهذا لا أظن أنه يضمن إذا نعم تبقى أمانة. لا يعتبر تصرفا، هذا إنما يعتبر لا يعتبر فيها، يعتبر حفظا لها. نعم كما أحسنت، كما لو باع الدابة التي تحتاج إلى نفقة وماذا قال لك؟ يحفظ ماذا؟ قيمته. نعم تفضل. ماذا؟ مادة 788 صلب الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعديا، بناء عليه لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لآخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان، وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشروع ضمن الخالق. كما ذكرت لكم من قبل، لو عند أعطاه وديعة 10,000 دولار فخلطها في ماله يضمن، أعطاه تركي خلطها مع ماله يضمن، فإذا سرقت أو تلفت يعني يضمن بمجرد الخلط، لأنه بالخلط لم تعد مميزة. نعم مادة 789 إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها على الوجه الذي ذكر في المادة السابقة، أو اختلطت مع مال آخر بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريق أحد المالين عن الآخر، مثلاً إذا تهر الكيس الذي فيه دنانير الوديعة داخل صندوق فيه دنانير أخرى للمستودع مماثلة لها، فاختلط المالان، اشترك صاحب الوديعة والمستودع بمجموع الدنانير كل منهما على قدر حصته، وبهذه الصورة إذا هلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان، لأن هنا صار الخلط ضرورة وليس خلط ضرورة وليس اختيارا، كما لو أذن له قال له أنا عندي مصاري في البيت ورح أحط المصرياتك مع مصرياتي في الصندوق في الكاسة، فأذن له بذلك، أو اختلط المالان بدون قصد كما قال تهر الكيسان، لو وضع عنده حنطة وتهر الكيس أو ثقب واختلطت الحنطة ببعضها، نعم هنا حالة خاصة لا يضمن ويبقى الوديعة محل أمانة. نعم تفضل. مادة 790، ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن، وإذا أودعها فهلكت صار ضامنا، ثم إذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير أو تعد منه فالمودع مخير، إن شاء ضمنها للمستودع الأول وإن شاء ضمنها للثاني، فإذا ضمنها للمستودع الأول فيرجع على الثاني بما ضمنه، يعني يرجع الأول على الثاني بما ضمنه، يعني الوديع ليس له أن يودع. أنا عندما أودعت عندك النقود رضيت بأمانتك ولم أرضى بأمانة غيرك، طيب إذا أودعها وتصرف يكون ماذا؟ تحت ضمانه. طيب إذا الثاني أتلفها بتعد وتقصير تقول القاعدة له أن يضمن الأول وهو أن يضمن الثاني، هذا قول الصاحبين. أما أبو حنيفة فيرى أن الضامن هو من؟ الأول، والمجلة أخذت بقول الصاحبين، نعم، لأنه ربما يكون الأول مفلسا والثاني مليئا يعني أو معسرا. نعم. مادة 791، إذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعا، يعني صارت انتقلت الوديعة، الأول انتهت وديعته فسخها، ومن صار المودع هو صار الثاني، انتهى العقد الأول. نعم. مادة 792، كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضا، وأما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن، يعني كالمادة التي قبلها، بدون إذنه لا يجوز، صح؟ بإذنه نعم، تقلت الوديعة وقال له أجر السيارة، أجر البيت، قال إذا أجر أو رهن أو أعار بغير إذن من؟ المودع، صار ضامنا، تمام؟ وأيضا نفس الخلاف الذي حصل في المادة التي قبلها، إذا الأجير المستأجر أو المستعير أتلف الوديعة فعلى المودع أن يضمن إما المستودع الأول أو المستأجر أو المسترهن أو المستعير الثاني، تمام؟ نفس الخلاف. وعند أبي حنيفة من يضمن؟ الوديع أو المستودع الأول. نعم تفضل. مادة 793، إذا أقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن ولم يجز صاحبها ضمنها ضمنها المستودع، وكذا لو أدى المستودع دين المودع الذي بذمته لآخر من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرضى المودع ضمن أيضا. يعني ليس للوديع أن يقرض من مال الوديعة، أنت عندك وديعة، ليس لك أن تقرض من مال الوديعة دون إذن من، وليس لك. قال إذا أدى الدين، يعني جاء رجل لعنده قال له أنا إلي مصاري على المودع، فهو حطت عندك 10,000 دولار، أنا اللي عليه مصاري 2,000 دولار، أعطيني إياهن، فشال وعطائش سدد، يكون بذلك ضامنا، يكون ضامنا إلا إذا كان كفيلا. مثلا كفيلا، كان هذا الرجل كفيلا لمن؟ للمودع، وكفله بالدين بالوديعة التي كانت عنده. تذكرون عندما أتينا بالكفالة تكلمنا في الكفالة عن هذه الصورة، لكن في غير هذه الصورة ليس لك أن تسدد ديوني دون إذني ولو أنا علي دين. نعم تفضل. مادة 794، يلزم رد الوديعة لصاحبها إذا طلبها ومهنة الرد والتسليم، أي مصارفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع، وإذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع وهلكت أو ضاعت ضمنها المستودع. لكن إن كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد ثم هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان. يعني من واجبات ولوازم الوديعة أنه إذا طلبها صاحبها ليس للوديع أن يمتنع عن تسليمها، في حال امتنع عن تسليمها يكون متعديا وغاصبا فيضمن إذا تلفت ولو بدون تعد منه أو تقصير، إلا إذا كان الامتناع لعذر، يعني هو في المكفي في بيته في مكتبه في معمله أو هو في السفر قال له أريد الوديعة، قال له الوديعة وين؟ وديعة في البيت، فعليك أن تنتظر حتى أرجع للبيت، هنا لا يضمن، لا يعد هو إيش متعديا أو مانعا من تسليم الوديعة. كمان نفقة الإرجاع تكون على من؟ شيء طبيعي، إن هو محسن ما على المحسنين من سبيل. نعم تفضل. لا تطيب، لا تطيب بدون إذنه، لا تطيب له، لا تطيب. نعم حنفية يقولون لا تطيب، لا تطيب، ليست للأول ولا تطيب للثاني، يتصدق بها. يرد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته أو على يد أمينه، وإذا أرسلها وردها بواسطة أمينه فهلكت أو ضاعت قبل وصولها للمودع بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان. يعني أيضا إيصال الوديعة إلى الوديع هي من ضمن أيضا تبقى أمانة حتى تصل إلى المودع، وليس عليه أن يوصلها بنفسه. أنت طلبت مني أرسل لي ماذا؟ قطعة الذهب التي أودعتها عندك، فأعطيتها لي أحد من أثق به وقلت له أوصل هذه الأمانة إلى فلان، فضاعت منه في الطريق فلا يضمن. تفضل. مادة 796، إذا أودع رجلان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم جاء أحد الشريكين في غيبة الآخر وطلب حصته من المستودع، فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته، نعم. فإن كانت من القيميات لا يعطيه إياها، لأنه هنا تعلق بها حق الرجلين، فإن كانت مما يقسم من المثليات يعطيه، وأودع عنده 10 تنكات زيت يعطيه 5 تنكات زيت، وهو طبعا هذا إذا أودعاها كلاهما عنده، كلاهما عنده، يعني قالوا نحن أنا إلي 5 تنكات وهذا إله 5 تنكات، هذه 10 تنكات تفضل خذها حط ضعها عندك إيش أمانة. أما لو جاء أحد الشريكين وأودع عنده 10 تنكات فليس له أن يسلم لأحدهما خمس إلا للذي إيش أودعها. هذا إذا كان الوديعة من المثليات. أما إذا كان من القيميات قطع الذهب لا يسلمها إلا بحضورهما معا. تفضل. مادة 797 يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع مال في إسطنبول يسلم في إسطنبول أيضا، ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرك. نعم، حتى المكان كما قلت لك أن المودع أو الوديع محسن ولا يضار، فمكان التسليم أنا أودعت عندك شيء في إدلب لا ألزمك على تسليمه في سرمدة لما يترتب عليه من النفقة والضرر. فأين المكان الذي يلزم تسليمه فيه؟ هو مكان الإيداع تماما. هذا يحصل خلاف في مسائل الحوالات، يقول لك ابعت لي الوديعة حوالي، طب أجرة الحوالي على من؟ على المودع لا على الوديعة. تفضل. مادة 798 منافع الوديعة لصاحبها. مثلا نتاج حيوان الوديعة أي كلبه ولبنه وشعره لصاحب الحيوان، له غنمه وعليه غرمه، ارتفعت قيمة السيارة نزلت قيمة السيارة، الحيوان صار له نتاج، هذا لمن؟ لمن؟ للمودع. نعم تفضل. مادة 799 إذا كان صاحب الوديعة غائبا ففرض الحاكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الإنفاق عليه بطلبه، فصرف المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزم الضمان، وأما إذا صرف بدون أمر الحاكم فيضمن، لأن التصرف بإذن الحاكم كتصرف بإذن الشرع أو بإذن المالك. التصرف بإذن الحاكم يعني رجل أودع عندك $5,000 تمام، وسافر إلى تركيا أو إلى الحج وطالت غيبته، جاءت زوجته وقالت لك يا أبا فلان زوجي له عندك $5,000 أريد منها $500 نفقة لي ولعيالي، هل يلزمك أن تعطيها؟ لا، تقول لها اذهبي إلى القاضي وهو يأمرني فأعطيك، لأنني إذا أعطيت إن أنك إذا أعطيتها دون إذن الحاكم وجاء صاحب الوديعة وأنكر ذلك عليك يلزمك أن تدفع الخمسمائة وفدير بالك. القاضي هنا ماذا يفعل؟ قال على القاضي أن يتثبت من شيئين، أن يتثبت من شيئين القاضي إذا رفعت الدعوى من؟ زوجته. أن يتثبت من وجود وديعة عند الرجل، اثنين من غيبة الزوج. فإذا ثبت ذلك ألزمه القاضي أو حكم القاضي للمرأة ب. أما إذا أنكر المودع ماذا تفعل أيها القاضي؟ قالوا لا ما في عندي فلوس. نعم ليس لها يمينه. من الخصم؟ المرأة ليست خصمه. ليس لها أن توجه إليه اليمين. المرأة ليست خصما له. أما إذا أحضرت بينه. ولو أحضرت بينه. ما الخصم أصلاً؟ نعم. لا تسمع الدعوة من قبلها. ليست خصما له، لا تسمع الدعوة من قبلها عليه. نعم، هي ليست خصمه وليست وكيلا عن الزوج. هي خصمها، من خصمها؟ الزوج. تخاصم الزوج. كيف ترفع؟ ترفع دعوة نفقة مثل على الزوج. ترفع على الزوج وتقول فلان عنده ماذا؟ وديعة له، والقاضي مستدعي إذا ثبت وجود نعم فنعم احسن الله ليش شفنا هاي ما ينطبق عليها يعني ما نقول عنها مثل التمكيد على مال مدين المدين مدين من المدين هنا ما مو مدين اعتبرنا انه هذا مو مدين هذا مودع المودع وديع نعم مودع اعتبرناه هون مدين مو مدين مو مدين هو وديع عنده وديعه لا ما بحكي على المودع لديه او الوديع بحكي على الزوج الزوج الان هو مدين بالنفقه لزوجته ولديه مال موضوع عند الوديع تمام اذا هي اثبتت بالحق بالنفقه الا يمكن التمديد على المال اللي اذا اثبتت انه هذا المال على سبيل الوديعه ممكن ممكن نعم نعم صحيح لكن هي ليست خصما لمن للوديع ليست خصما للوديع او المدين نفسه هي ليست خصما للمدين زوجها هو الخصم هي تدعي على زوجها على زوجها على زوجها تمام وهنا القاضي أيضا ايش نعم نعم يتحقق قد يكون هناك وصي عن الزوج قد يكون هناك يعني وصي او هناك يعني وكيل قضائي القاضي يعين وكيلا قضائيا وهو يخاصم عن المفقود والأسير والغائب نعم لأن الحنفية لا يحكمون على الغائب لا يقضون على الغائب لا بد من وكيل فضل مادة 800 إذا عرض للمستودع جنون بحيث لا ترجى إفاقته ولا صحبه منه وكان قد استودع مالا قبل جنونه ثم لم يوجد عنده المال المذكور بعينه كان للمودع أن يعطي كفيلا ماليا ويضمنها من مال المجنون ثم إذا أفاق المجنون فادعى رد الوديعة لصاحبها أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه ويسترد ما أخذ من ماله بدل الوديعة يعني رجل جن وضع رجل عند رجل آخر وديعة وصاب جنون طبعا أنا بدي مصرياتي وأقام البينة على الوديعة ماذا نفعل قال يعطى هذا المودع من مال المجنون مقدار الوديعة ويؤخذ منه كفيل أنه إذا أفاق المجنون وأنكر الوديعة أو قال رددت الوديعة مو أنكر قال رددت الوديعة فعليك أن ترد إيش؟ بدلاً. ترد ما أخذته طبعا نأخذ كفيل لصالح من؟ لصالح المجنون نعم مجنون بعدها مات 800 إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عينا في تركته تكون أمانة في يد وارثه فيردها لصاحبها وأما إذا لم توجد عينا في تركته فإن أثبت الوارث أن المستودع قد بين حال الوديعة في حياته كأن قال رددت الوديعة لصاحبها أو قال ضاعت بلا تعد فلا يلزم الضمان وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان أوصافها ثم قال إنها هلكت أو ضاعت بعد وفاة المستودع صدق بيمينه ولا ضمان حينئذ وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلا يعني تؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة بدون أن يفسرها ويصفها لا يعتبر قوله إنها ضاعت وبهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة يعني هنا لو مات من المودع أو الوديع أو المستودع قال تعطى الوديعة من مين موجودة تعطى بذاتها طيب قبل أن يموت قال أنا رددت الوديعة أيضا هنا إيش ليس له قال أيضا الورثة أنهم ماذا ردوا الوديعة يعني ذكروها وقالوا أنهم إيش أو أن مورثهم قد ردها صدقوا أيضا بيمينه أما يعني بينها المورث وبين أنه إيش ردها أو بينها وقال الورثة أنهم إيش ردوها لكن لو المورث مات مجهلا ما بين أنه في إيش وين الوديعة وين الوديعة فهنا إيش الورثة يضمنونها لمن؟ للمودع إذا أثبت، يعني هو مجهلا لم يبين أنه إيش يعني في هناك وديعة، وإذا جاء فلان فأعطوه إياها، فجاء الورثة المودع وأقر الورثة بوجود ماذا؟ وجود وديعة، لكن لا نعلم إيش مقدارها ولا نعلم أين هي، فإنهم يضمنون ماذا؟ دفعها للمودع كي لا تضيع عليه. أما لو مات المودع فضلا، مات 802، إذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه، لكن إذا كانت التركة مستغرقة تسلم الوديعة لمن؟ واحد حطت عندي مصاري ومات، بسلم ليش؟ لكن قال في حاله إذا كان دينه إيش؟ يستغرق التركة. قال هنا تفضل، قال لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم، فإن سلمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع. نعم، يعني هنا صورة أخذت بها المجلة، وهي مسألة خلافية عند الحنفية، أخذت بالقول أنه إذا كان الدين مستغرقا، الدين يستغرق التركة، فعلى الوديع أن يسلم الوديعة لمن؟ للحاكم، ثم الحاكم يعطيها إيش؟ لكن بعض نصوص الحنفية قالت هذا إذا خشي على الوارث عدم قضاء الديون، يعني كان شابا يخشى عليه أن يستهلك الوديعة ولا يسدد الديون. أما إذا كان الورثة عقلاء ومن يعني المعروفين من أصب الصلاح فله أن يسلمهم ماذا؟ الوديعة، يعني مخالفة لنص هذه القاعدة. وأظن هذه القاعدة الأخيرة، بقيت واحدة، تفضل القاعدة الأخيرة. مادة 803، الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان. يوم لزوم الضمان، متى تضمن؟ يوم لزوم الضمان، يوم التلف أو يوم التعدي، يوم التقصير، يوم الإهمال، يوم التلف تضمن الوديعة، إن كانت قيمية بقيمتها، وإن كانت مثلية بالمثل. هذا هو القاعدة في ضمان الأمانات، في ضمان الأمانات. أتلفت لك سيارة أو دراجة أو جوال أعطيك ماذا؟ قيمتها. أما إذا أتلفت لك نقودا أعطيك نقودا، أتلفت لك زيتا أعطيك زيتا، إذا كان أمرا مثليا. وبهذا نأتي على ختام كتاب الوديعة، وإن شاء الله في الدرس القادم نستأنف في كتاب العارية إن شاء الله، أو باب العارية. حتى ذاك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.